الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. سألين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، اللهم أمين. في هذه الحلقة نسعد ونشرف بضيف حبيب، وهو ليس بضيف على شاشة الندى، وإنما هو أحد أبرز هؤلاء الدعاء الكرام الذين يطلون إليكم من خلال هذا المنبر في العديد من البرامج التي تبث لكم على مدار اليوم والليلة بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضيلة الدكتور هيثم طلعت، الداعية الإسلامي المعروف والباحث في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. يا مرحبا دكتور هيثم. حياك الله أستاذ رحمة، ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظكم، نورتنا وينفع بهذا المنبر ويهدي بكم يا رب. اللهم أمين، نورتنا وأسعدتنا دكتور. استمي أستاذي والله الشرف لي، ربنا يحفظكم. الله يبارك فيك، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، من أخطر القضايا التي تمس عقيدة أهل الإسلام الآن قضية الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة دكتور هيثم يعني يبذل في ذلك مجهودا كلنا تقريبا نراه، يعني قضية الشرك التي تتسرب للبعض من خلال الطقوس الوثنية، من خلال الطقوس الهندوسية، من خلال طقوس الدعاء الجدد، دعاة التنوير، دعاة الطاقة، دعاة العلاج بالطاقة وما إلى آخر ذلك، من أخطر الأمور التي ظهرت في الفترة الأخيرة ليلى عبد اللطيف، هذه المرأة التي تدعي أنها تعلم الغيب، حتى وإن لم تقل ذلك، مش بتقول أنا أعلم الغيب، بتقول أنها توقعات. هل ليلى عبد اللطيف ساحرة أو كاهنة أم أنها ماسونية؟ ما هي حقيقة ليلى عبد اللطيف؟ ما حكم من يشاهد ليلى عبد اللطيف ويسمعها؟ وفي نقطة مهمة الدكتور هيثم كان بيكلمني فيها قبل الحلقة، ممكن بعض الناس أحيانا بنلاقي مردود منهم يقولوا لنا بتتكلموا ليه عنها وإحنا منعرفهاش. لا، خد بالكم الموضوع أكبر من كده. دلوقتي بقى لها تواجد قوي جدا في القنوات التلفزيونية المضللة، وهذا مما يضيع عقيدة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قضية إيمان وكفر، قضية دين، أن تخسر عقيدتك في الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الإجرام الذي للأسف الشديد يعني يروج له بين حين وآخر. دكتورنا الحبيب يعني ليلى عبد اللطيف واخدة ما شاء الله، يعني مش هقول ما شاء الله، خايف اقول ما شاء الله عليها فاصلا يهديها او ينتقم منها يا رب العالمين. ليلى عبد اللطيف حققت انتشار كبير جدا الفتره الاخيره. دكتور هيثم بقى له حلقه طويله ما شاء الله، انا سمعتها مليئه بالفوائد. السؤال الاول اللي بيتبادر للذهن من الناس: هل ليلى عبد اللطيف كاهنه ام انها ماسونيه كما يقول البعض؟ وحكم مشاهدتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. صراحة أستاذي، في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت فتنة في العالم الإسلامي، فتنة عبادة القبور. كانت فتنة صراحة، وتصدر لها كثير من علماء الدعوة النجدية في وحتى في مصر وفي المغرب، في بلاد الشام. فهذه الفتنة كبتت مع الوقت، الحمد لله، وحصل لها خفوت مع الوقت. نعم نعم. فتنة أن تعبد القبور. نعم. أن يذهب إنسان لقبر فلان يستغيث أو يدعو صاحب القبر أو يطلب منه شيئا، زوج ابنتي، أرزقني، وكل هذه الكفريات. نعم. اليوم تظهر فتنة موازية في العالم الإسلامي لا تقل خطرا، وللأسف لا ننتبه لها. نعم. والله الأمر كبير، لأن الأمر لا يمس قضية معصية. نعم. أو الذنب أو حتى كبيرة. القضية إيمان وكفر. فكرة الكهان وكون الإسلام يضع فاصلا بين الإيمان والكفر في هذه المسألة، فالأمر ليس يسير. الله عز وجل قطع بأن أحدا لا يعلم الغيب إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب علم محض لله عز وجل، لا يعلم به أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا إنسان ولا شيطان ولا أي كائن. فعلم الغيب خاص بالله عز وجل. نعم. فكون إنسانة تطلع، ولازم الشيطان ذكي. الشيطان لا يقول لك هذه كاهنة. نعم. أو أنا عرافة أو أعرف الغيب، لا. ده أنا عندي توقعات، ده أنا عندي إحساس استشراف، ده أنا عندي حاسة خاصة. تقول هذا الكلام. نعم. هي حاسة خاصة وهبتها من أبي. بعض الناس للأسف، بعض الناس يقول لك دي ماسونية بتديها هذه المعلومات، وهل الماسونية فوق الله عز وجل؟ سبحان الله. الماسونية خلق من خلق الله. نعم. نعم. يعني فئة ضئيلة شرذمة من الناس، سواء صحت المؤامراتية التي عندهم أو لم تصح لا يعنينا، لكن فكرة أن الماسونية تعلم الغيب من هذا أيضا شرك. طبعا طبعا طبعا نعم. فللأسف هي تلعب في عقول الناس بأن عندها توقعات وحاسة خاصة بها، نعم. وبعض البسطاء يلعب في عقولهم عن طريق بعض من يقول أنها ماسونية. هي لا هذا ولا ذاك، صحيح. هي كاهنة، نعم. عرافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. يا رب سلم. فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. فالآن فتنة عظيمة ليلة بحد من الأشخاص. الآن عندنا عشرات ممن يضع توقعات، لأن أصبحت الآن ترند الموضوع. نعم. توقعات العام كذا، وليلة رأس السنة لازم حد يأتي منهم. نعم. كل عام في أوله يأتي أحد هؤلاء الضيوف على بعض الفضائيات للأسف. فيقول التوقعات الخاصة بهذا العام. في الآن من يضع توقعات، من يقرأ التاروت. نعم. في بعض الفضائيات للأسف تطلع سيدة محجبة. ده العجيب في الأمر والله. تقرأ التاروت أوراق لعب فيها بعض التنبؤات، أيضا وحي شياطين. نعم. فتخبر الأشخاص بأحداث معينة أو حوادث عامة في العالم أو في بلد معينة. قراءة تاروت، قراءة أبراج، الكف، الفنجان، التوقعات، التنبؤات، كل هذه عرافة وكهانة، ومن حضرها حبط عمله. يعني من يحضر ليلى عبد اللطيف أو أمثال ليلى عبد اللطيف أو يسمع قارئة التاروت المحجبة اللي بتطلع على بعض الفضائيات، فكل هذا يحبط العمل. حتى دكتور لو قال البعض إن أنا أسمع ليلى عبد اللطيف أو أسمع غيرها قارئة التاروت أو غيره، لكن أنا لا أصدقهم، لكن أنا أتابع الأخبار أو ما شابه ذلك، وبعدين بعضهم بيستدل يقول لك وهي قالت كلام كتير وحصل. فعلى سبيل المثال التنبؤ بموضوع مقتل رئيس إيران، طبعا الحمد لله الذي أراحنا منه يعني ومن شرور خلقه، وأنا والله حتى كتبت وقتها اللهم القصاص لدماء إخواننا الذين التي سفكت في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي بلاد أهل الإسلام بسبب هؤلاء بالتعاون مع غيرهم. يعني أشوف بعد إذنك دكتور مقطع فيديو لهذه المرأة ليلى عبد اللطيف وهي تتحدث عن هذا الرجل الرئيس الإيراني الذي سقطت به طائرته، وتقول أنها تنبأت بذلك، والناس يزعمون أو يقولون إنها قالت، هي قالت إن الرجل هيموت ومات فعلا. فما هو رد حضرتك لكن بعد هذا الفيديو؟ مش هذكر أن نشوف فيديو ليلى عبد اللطيف وهي تتحدث عن هذا الرئيس الإيراني الذي سقطت به الطائرة، ثم نعود للتعقيب. ابقوا معنا للحديث بقية. إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على صعيد العالم بسبب انفجار مدبر وهذا الاعتداء بطال هذه الشخصية أثناء وجودها في طائرة خاصة أو في يخت بالبحر، أو يعني بقلب البحر وعلى سطح يخته الخاص. هلا مين وكيف؟ على اليخت. ما بعرف. نعم. حادث الطائرة بتشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة الظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرف، وين ما بعرف. للحديث بقية. فيديو خطير يلبس به على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور هيثم، قبل الفيديو كنت بسأل حضرتك ان البعض بيقول انا بشوف هذا الكلام من باب ان انا اتابع الدنيا فيها ايه، اعرف التطورات، اعرف الاهلي هيفوز ولا هيتغلب، اعرف فلان هيطلق فلانة ولا مش هيطلقها، بالذات انها برضو كان قالت قبل كده عن ان الفنان فلان هيطلق الفنانة فلانة، واحنا بنربأ عن ذكر هذه الاسماء على هذه الشاشة المباركة، لان اهلنا اهل القناة ومشاهد القناة ناس افاضل يحبون الكتاب والسنة ولا يسمعون لهذه الدراما الساقطة. يعني فماذا تقول لمن يشاهد من عن بعد ويقول أنا لا أصدق هذا الكلام؟ طبعا السؤال ذو شقين. يعني الشق الأول، في بعض الناس بالفعل يشاهد هؤلاء من باب تسلية أو يعرف الأخبار ليس تصديقا، فهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، مجرد سؤال، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فمجرد المجيء لعراف وسؤاله عن شيء ما فهذا يبطل الصلاة 40 ليلة. إن أنا بس سمعت تسلية أو سماع أو أفهم الدنيا ماشية إزاي، فهذا يعني تبطل صلاته 40 ليلة. طب من صدقه هذا كفر. فإحنا الآن مش بنتكلم في قضية ذنب ومعصية. ده إما حبوط صلاة أو حبوط الإيمان ككل. فالعرافة والكهانة من أخطر ما يكون، هذا الشق الأول. فلا يجوز الاستماع لهم لا تصديقا ولا تسلية. الشق الثاني وهو الخاص بأن فعلا بعض التوقعات بتحصل. طبعا احنا عندنا قاعدة ان الله عز وجل الغيب المطلق يختص به. لا احد يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليطلعكم على الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. لكن هناك بعض الغيب يسمى غيب نسبي. فانا مثلا لا تعرف ماذا فعلت من ساعة، لكن اهل بيتي يعرفون. فهذا غيب نسبي عنك. يعرفه بعض الخلق ويخفى على اخرين. أنا لا أعرف ماذا فعلت من ساعة مثلا، لكن يعرف من يحيط بك. فده اسمه غيب نسبي. فالله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فده اسمه غيب نسبي. إلا من ارتضى من رسول، هنا أي من يطلعه الله سبحانه وتعالى على جزء من هذا الغيب. فإذا في غيب مطلق لا أحد يطلع عليه، وفي غيب نسبي الله عز وجل يطلع بعد خلقه فيه. كمثلا الله سبحانه يخبر بعض الملائكة بما سوف يقدر، وهذا حديث صحيح إن الملائكة تنزل من السماء في العنان أي في السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، تتكلم عن حاجة قضيت في السماء. فالشياطين تسترق السمع، تسترق السمع الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، وهذا حديث صحيح. الشياطين تسترق هذا السمع الخاص بالغيب النسبي فتوحيه إلى الكهان فيخلطون معها 100 كذبة. سبحان الله. إذن في معلومة فعلا تصل للشيطان، وشاء الله عز وجل أن يحصل هذا الأمر فتنة لضعاف القلوب وضعاف الإيمان، علشان يسمع ليلة وأشبه ليلة، عشان يتأثر مع حاجة حصلت وتوقعت وحصل فعلا. فهذا فتنة لضعاف النفوس، عشان يصدقوها ويتابعوها. لأن الله عز وجل شاء للساحر أن يبقى عنده قدرة على عالم الغيب. يعني الساحر أروح له أنا ربنا يعافينا يعني، وأعطيه مبلغ من المال ويقوم بعمل أذى لشخص آخر، فهذا عالم غيبي كيف تحكم فيه؟ فتنة للناس. فنفس الأمر شاء الله أن الشياطين يكون عندها قدرة على استراق السمع فتوحيه إلى الكهان فيخلطوا معها 100 كذبة. وده واضح دكتور، عفوا عن المقاطعة، واضح جدا في كلام ليلى عبد اللطيف نفسها، ان هي بتقول حتى اللي بتقول عليه توقع ده بتحط جنبه حاجات كتير. يعني حتى الرئيس الايراني نفسه في فيديو اخر قالت رجل تسقط به الطائره او يسقط به اليخت، او وضعت عده احتمالات غير موضوع الطياره. وهذا دليل على ما تقول فضيلتك، يعني ان مساله الشيطان يسترق السمع ويضع 100 كذبه جنب الكلمه التي سمعها. صحيح. نعم. واحد هذه الكذبات هي التوقعات الطبيعية. يعني انا اقول لك مثلا في النصف الثاني من هذا العام سيحصل ان زلزالا سيقع في بلد ما، وخذها من طبيعية، وسيحصل ان شخصا كبيرا سيموت. دكتور هيثم عبد اللطيف ربنا يعافينا يا رب، شخص عظيم سيموت، هذا طبيعي. يعني بالنسبة للاحتمالات لابد ان يقع هذا. فهي بتلعب هذه اللعبة ايضا، لعبة اللي هي التخمينات او الاحتمالات الراجحة. بداية العام الجديد فنان مشهور سيطلق فنانة مشهورة، طبيعي ما كلهم عمالين يطلقوا ليل ونهار اصلا. طبيعي عندهم كده، طبيعي الاستقرار غير الطبيعي. الشاهد ايضا في نقطة اخرى ايضا ان هؤلاء عباد شيطان، ان الشيطان لا يقدم الكهانة بلا مقابل. الشيطان بياخد مقابل على هذه الكهانة التي يقدمها. فالشيطان له مقابل بيأخذه. فمن هذه الخدمة التي يحصل عليها الشيطان ان هي بتوجه له قرابين معينة، سواء صرف العبادة له او يعني فكرة انها تخلي الناس تشك في العقيدة وفي التوحيد، دي خدمة عظيمة للشيطان بتعملها له. فهي من احد الخدمات اللي الشيطان بيديها لها في المقابل خدمة القرين. ان فلان هيطلق فلانة، ما في قرين معاهم عارف ان في مشاكل على اخرها، فقد يوحي لهذا الشيطان بهذا الامر ان في يعني احداث معينة بتحصل وهيحصل طلاق قريبا، فيوحي بها الى هذه السيدة او غيرها. فالفكرة كلها بتدور في اطار خدمات بتحصل ومقابل بيحصل. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. تمام. فالشيطان بيعطي مدد لبعض هؤلاء إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالشيطان ربنا جعل لي بعض القدرة على المدد علشان يفتن جهال. فإحنا لو دخلنا في عالم هؤلاء أصحاب التوقعات والتنبؤات والعرافة والكهانة وليلى عبد اللطيف وقراء التاروت والأبراج وكل هذا النجمين والكهانة وحظك اليوم برجك اليوم، إحنا وقعنا في أمر عظيم، أمر إيمان وكفر. دكتور هنا تشعر أني زمان كان عندنا في بلاد في الأقاليم، عندنا في الصعيد وفي الأرياف وغيره، كان مسألة المنجمين والكهنة والسحرة دي موجودة. مع زيادة العلم والتكنولوجيا بدأت تخفت نجوم هؤلاء، يعني ما لهمش وجود في الحقيقة، واللي يعرف انه ساحر او كاهن او منجم الناس بتبعد عنه. فبدأت تظهر زي ما حضرتك قلت الفتنة الجديدة دي، اللي هي فتنة بشكل مختلف، توقعات، تنبؤات، واحد تطلع على التلفزيون بتتكلم كويس يظهر عليها الثقافة فتفتن الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. بالضبط، اقول ان السحر عاد بقوة، نعم، والكهان عادوا بقوة، لكن غيروا الشكل، غير المنظر، غير الأسلوب. يعني زمان كان يقول لك أنا بقرأ الكف، نعم، وبقرأ الفنجان، اختفى هذا وظهر مكانه بقرأ التاروت. لنفس الفكرة، بعمل توقعات لحاسة خاصة عندي، نعم، هبة من الله. حد يقول لك أنا فلكي فلاني، والفلكي هذا يدي تنبؤات أيضا. فلكي إيه؟ أنت رجل كاهن عبد الشيطان. والأحجار الكريمة. والأحجار الكريمة. بالظبط. أحجار كريمة للتعافي والتشافي، أو يمسكها يبدأ يديك تنبؤاته باللورة فكل هذا بيدور في إطار كلها خدمة شياطين، لكن بيديك صورة أخرى من الخدمة الشيطانية. صورة أنها تأتي على شكل النظر في باللورة، أو النظر في الطالع، أو يقول لك الكارت ده ليه طاقة معينة. كل أساليب شيطان، يعني فكرة كلها أن الشيطان بيغير من لونه علشان يلبس على الجهال. لكن نفس العرافة القديمة ونفس الكهانة القديمة ونفس السحر القديم، لكن من انتشار أكبر. السحر عاد بقوة، الشياطين دخلت بيوت كثيرة عن طريق هؤلاء. يا رب سلم، يا رب. فالأمر خطير فعلا. لكن هنا دكتور هيثم، احنا قلنا ان من اتى عرافا او كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر، ربنا عافينا، يخرج من الاسلام. طيب واحد تاني، حضرتك ذكرت ان من اتى عرافا او متى اتى كاهنا فسأله، مش شرط يكون صدقه، هو سمع له بس، او بيسلي وقته، او بيتابع الدنيا من بعيد، ده لن تقبل له صلاة 40 يوما. هنا في نقطة مهمة محتاجين نأكد عليها، ان ليلى عبد اللطيف او غيرها من العرافين او الكهنة تعاملهم نفسه مع الشيطان هذا كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هم نفسهم تعاملهم مع الشياطين يجعلهم يشركون بالله، الاستعانة بالشيطان شرك، أليس كذلك؟ العرافة والكهانة عبادة للشيطان، نعم، نعم. لا يبقى فيها من الإيمان شيء. لما هو بيخلي الناس تكفر فبالك بشخص يعني هو. فالعرافة والكهانة كما قلت أن الشيطان لا يعطي المدد بلا مقابل، نعم، لابد أن يقدم قربان، صحيح، في عقد بيحصل بين الكاهن وبين الشيطان. بناء على هذا العقد الشيطان يسترق السمع، بيضحي نفسه، نعم، وعمل عملية فدائية، لأن في شهب بترجم الشياطين، فقد يلقي بالمعلومة قبل أن يلحقه الشهاب. فهنا عمل عملية فدائية عظيمة لكفر الناس وإضلالهم. نعم. فأنا حتى بقول إن الشيطان ده رجل يعني مضحي بصراحة بجد. نعم. فهو ضحى بنفسه عشان يفتن الناس. فبياخد المعلومة بسرعة ويديها للشيطان او اللي تحت منه، او اللي كان وهو يروح في اختفى خلاص وانتهى امره واحترق. نعم. ليه؟ علشان يفتن الناس، لان شوف لما ليلى تطلع في حلقة واحدة يسمعها مليون انسان، سبحان الله، فوتن بها 1000 انسان، صح، 1000 انسان كفروا بالله علشان معلومة واحدة بس اتحطت. نعم. فالامر خطير جدا والامر انتشر، لازم نحذر، لازم ننتبه، لازم يبقى في حملة وعي ضد هؤلاء الكهنة الجدد، صح، ولازم يجرم هذا الموضوع. نعم. لأن زي ما احنا بنجرم أي ممارسة طبية فاسدة أو غير موثقة نجرم هذا الأمر، طبعا طبعا، لأنه لعب بعقول الناس، صحيح، لعب بأمنياتهم، لعب بأفكارهم. في هي بتعمل حتى خدمة معينة، مبلغ مالي وتواصل برقم خاص وتخبر بمستقبلك بتوقعات برضه، طبعا مبلغ مالي محترم. نعم. مشكلة كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. السحر كفر برب العالمين سبحانه وتعالى، تعلم الكهانة والعرافة سحر. وزي ما الدكتور هيثم أشار إلى نقطة خطيرة، أن الشيطان لا يتعامل مع الساحر أو الكاهن أو العراف بسهولة كده، لازم من تقديم تنازلات، لازم يقدم تنازلات يشركنا بالله سبحانه وتعالى. يعني أنا علمت دكتور من أحد إخواننا الذين تاب الله عليهم من حوالي 10 سنين، التقيت به في إحدى القنوات الفضائية وحكى لي عن توبته، يعني وكان يعمل في العرافة والكهانة. قال لي كان الشيطان يشترط أن أضع المصحف تحت أقدامي في دورة المياه. يعني أرأيتم شركا كهذا الشرك أن يضع كلام الله سبحانه وتعالى في دورة المياه، يدخل عزك الله الحمام ويحط المصحف تحت منه؟ أو كالمرأة التي ذكرت من قبل أن الشيطان في مقابل هذا السحر يطلب منها أن تكتب آيات القرآن بدم الحيض في مقابل أن يتعاون معها، يجعلها تكفر بالله أولا. فالتعامل في هذا الملف يعرض إيمانك للخطر، يخليك تشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. فالملف خطير جدا دكتور هيثم، وهنا نقطة جدا نقطة مهمة، اللي هي الفرق بين الكهانة والماسونية. لأن البعض بيقولك لا ده هي ماسونية هي مش كهنة، إيه الفرق بين الكهانة والماسونية هنا؟ هو القصة بدأت في عام 586 قبل الميلاد. نعم. في هذا العام تم سبي اليهود على يد نبوخذ نصر إلى بابل. نعم. الآية التي قرأتها منذ قليل. نعم. بابل كانت عاصمة السحر قديما. واتبعوا ما أتى الشياطين عن ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. ببابل. نعم. فبابل عاصمة السحر قديما. في بابل تعلم اليهود السحر والعرافة والكهانة والتنبؤات وكل هذا. وعملوا منهج اسمه القبالة. نعم. القبالة معروفة. من قبل يقبل. يستقبل. نعم. تسمع انت احمد عمارة يقول لك ايه؟ نعم. استقبل الوفرة. نعم. استقبل النعيم. استقبل الرسول من داخلك. نفس الفكرة. الله. فهنا بدأوا حاجة اسمها استقبال. يستقبل مدد. يقول لك خد المعلومة دي بمدد معين في مقابل القربان. نعم. ذكرت حضرتك قرابين جميلة اللي هي شيء منتهى الوقاحة. نعم. طبعا في الدنيا. نعم. عشان يكفر كأمثلة. نعم. لكن أنا أقول إن القربان قد يكون أدفى من هذا بكثير، كما في الحديث الموقوف طبعا. قدم أحدهم ذبابة فدخل النار. الله. سبحان الله. يقدم ذباب للشيطان دخل النار. فالفكرة كلها أي قربان للشيطان الشيطان بيقبله، الشيطان راضي جدا بيرضى. الفكرة ينقلني عن الإيمان. فدي فكرة مهمة جدا. ففي المقابل هيديك المدد أو تستقبل بقى معلومات، تستقبل. نعم. تنبؤات، يأتي خواطر قرقرة في أذنه. شيء هيحصل معين. فالقرقرة دي أو الخواطر دي أو هذا المدد بيبدأ بقى ينتشر من خلال هذا الكاهن أو العراف. أو ما إلى ذلك. فالمدد ده أتى على كذا صورة. صورة جماعات سرية ظهرت قديما تسمى اليوم ماسونية. وقبل ذلك كانت جماعات سرية تأتيها خواطر، لازم نعمل السلام عالمي، وحدة أديان، الأديان كلها في صراع، عايزين نوحد الأديان في ديانة واحدة جميلة. نعم. خواطر شكلها ظريف. والماسونية على فكرة اللي يفهمها يفهمها كده، لو فهمتها غير هذا ما فهمتها. يعني إيه اللي خلي ماسوني يعني يحاول يحك مؤامرات ليقلب العالم؟ طبعا. هو لا، ده هو راجل كيوت خالص. عايز ينصر سلام عالمي. وحدة أديان، الأديان كلها في صراع، هو رب واحد. والأنبياء كلها صح، وعابد الوثن زي عابد الصنم، زي كله زي بعضيتنا. نعم. كلها حلوة وربنا رحيم بينا. فدي فكرة ماسونية أصلا. طبعا. عن طريق خواطر لشياطين. تحيها للكهان، تحيها لبعض هؤلاء اللي في القبالة هؤلاء. نعم. فبدأوا يجتمعوا مع بعض وعملوا أول نظام ماسوني في العالم. نشأ منه فرسان الهيكل ودسمع عنهم. نشأ منه إليموناتي اللي هم المتنورين. نشأ منه كذا جماعة عبر التاريخ، الصليب الوردي في أوروبا. فبدأوا مع الوقت يكونوا جماعات سرية هدفها وحدة العالم، وحدة الأديان، سلام عالمي تمسمى. نعم. وهم بالفعل عايزين كده. عشان بس ايه الهدف من كده؟ اسقاط التوحيد، اسقاط الايمان. نعم. اسقاط الاسلام. فالمخطط واحد عند كلهم. نعم. ان بيأتيه مدد في مقابل افساد العقيدة. يفسدها باي صورة. فالكاهن اخو الماسوني. يعني الكاهن اخو الماسوني. نعم. الكاهن ايضا يستقبل مدد عشان يفسد العقيدة. سبحان الله. فكلهم المدد من الشيطان، وكلهم الهدف إفساد العقيدة. نعم. يأتي هذا الإفساد عن طريق سلام عالمي. ديانة إبراهيمية شاملة تشمل العالم. عن طريق مثلا تكهنات، تنبؤات، عرافة. نعم. علوم الطاقة. إن أنا أديك طاقة معينة، تديك شحن بالطاقة، أسحب طاقة سلبية. نعم. فكل هذه تعريفات لمعنى واحد، إفساد الدين عبر عمل الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة كبيرة جدا، والبعض لا ينتبه لها دكتور. يعني بعض شبابنا وبعض إخواننا وإخواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بيشوفوا مقاطع ليلى عبد اللطيف دي بالذات، مثلا بعد مباراة الأهلي والترجي، أو بعد، أنا مش بسمع كورة يعني، بس بتابع الشباب هم بيتكلموا، واخد بال حضرتك، بعد كلامها عن أحد الفنانين والفنانات اللي حصل بينهم طلاق وهم من مشاهير، بعد كلامها عن مسألة رئيس إيران وتحطم الطائرة بيستسهلوا الكلام. تلاقي شاب محترم مصلي ما شاء الله وبنشوفه في المسجد ومن الناس المحترمين جدا ومثقفين، وتلاقيه شير فيديو زي ده على صفحته ويعمل ابتسامة أو يحط ضحكة أو يحط كذا أو يتريق مثلا على الأهلي أو لو هو زملكاوي أو ما إلى ذلك، وهو لا يدري أنه في الحقيقة يعني يخدم هذه الأجندة السيئة اللي عاوزة تجعل الناس تشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا كيف ترى خطورة حصول بعض هذه التوقعات لليل عبد اللطيف وغيرها، كيف ترى خطورة هذا على بعض الشباب؟ والله الموضوع كما ذكرت أستاذنا الفاضل فعلا في نوع فتنة عن طريق التسلية والإلهاء. نعم. إن أنا مثلا حصل ماتش توقعت هي أن الأهلي هيخسر ولن يسجل أي هدف وحصل العكس. أي نعم. فأنا فرحان بقى فبنكت عليها وببعت الفيديو. لا ده غلط برضو ده، لأن أنا كده عملت نوع من أنواع أن يجوز أن نسمعها في موقف آخر. نعم. لا هي هذه كاهنة لابد أن يحذر منها، يحذر من الاستماع لأي من هؤلاء العرافين والكهان ودعاة علوم الطاقة والقراءة الأبراج والتاروت. لابد أن نحذر لأن الأمر يمس جناب العقيدة. نعم. نعم. والله عز وجل يعني أهم شيها العقيدة. صحيح. لا إله إلا الله من أجلها. نعم. أرسل الأنبياء وأنزل الكتب. لا إله إلا الله نبي سلم صلى الله عليه وسلم يعني رفض من يضع حرف الواو بين الله وبين النبي. سبحان الله. نعم. قال كل ما شاء الله وحده. الله أجعلتني الله ندة حرف الواو. نعم. فالجواب بين الله وبين النبي كل ما شاء الله وحده. نعم. فده في حرف الواو، ما بال بقى بأن واحد يدعي أن شخص يعلم الغيب. أي كان المسمى بقى حس أو توقعات. نعم. أو تنبؤ. نعم. ده كله كذب. فعلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. نعم. وشاء الله أن بعض الغيب يطلع عليه بعض البشر علشان يلقي به إلى الكاهن فالناس سد هذا الكاهن. فالمجيء للكاهن لسماع هذه المعلومة أو لغيرها هذا كله محبط للعمل. نعم. نعم. نعم. هنا دكتور النقطة أيضا مهمة، أن ما ينطبق على ليلى عبد اللطيف وينطبق على الكهان والسحرة والعرافين بينطبق على جميع السحرة اللي في بلدنا. يعني عندنا للأسف الشديد، للأسف الشديد في بعض الأقاليم في مصر وفي غيرها أحيانا بتلاقي بعض الشباب بيعملوا حملات يبحثوا في المقابر عن وجود سحر أو وجود ما شابه ويجدوا بالفعل أشياء. بنشوف أحيانا أمثلة ونماذج للأسف الشديد لساحر قام بعمل سحر لرجل يفترق عن زوجته أو بين أب وأبناءه أو بين أخ وأشقائه، موجود كتير جدا جدا. هذا الحكم اللي احنا قلناه على في ليلى عبد اللطيف وده تنبيه مهم عشان أبائنا وأمهاتنا اللي بيشوفونا، إن ينطبق على نفس الحكم على جميع السحرة وعلى جميع الكهنة وعلى جميع العرافين. يعني ما ينفعش الناس بتستسهل الدكتور في بعض الأماكن، يعني إن أم فاضلة ست طيبة مش فاهمة فيقولوا لها مثلا الأسيس في الكنيسة ده ممكن يخلي مرات ابنك تحبك بدل ما تكون مشاكل بينهم وبعض فتروح له، أو يقولوا لها الشيخ فلان اللي في مكان كذا هيعمل لك كده حجاب صغير هتعلقيه مش عارف، لا ده دي علامة القلب اللي بيعملوها حجاب صغير مربع مش قلب، يعني يعمل لك حجاب صغير وتعلقيه في البيت أو تعلقيه مش عارف ايه. فايه حكم الحاجات دي؟ حكم انها تذهب الى ساحر او تذهب الى القس في الكنيسة او تذهب الى من يعلق التمائم والاحجبة وتلبسها سواء في ايديها او في رقبتها او تعلقها في البيت او احيانا تربطها في مش عارف ايه وتولع فيها النار وتاخد البخور بتاعها، ايه حكمها؟ طبعا في نقطتين هنا مهمين جدا لا انسى. بس اول نقطة ان السحر كله كفر. بيسموهما سحر ابيض، سحر المحبة، سحر جلب الحبيب، بالضبط، رد المطلقة. نعم. السحر كله كفر. نعم. علشان بنتي وابني بنتي وزوجها عندهم مشاكل فانا هعمل عمل احط تحت المرتبة عشان يحبوا بعض. نعم. هذا كفر. أعوذ بالله. السحر كله كفر. ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التولة؟ اشياء تفعلها النساء علشان زوجها يحبها. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا شرك. التولة هذه شرك. نعم. فكل السحر كفر وكل الكهانة كفر. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم. فكهانة ليلى عبد اللطيف وعمل الأسحار سواء سحر محبة أو سحر إيذاء كل هذا كفر. نعم. لا فرق بين كل هذا، كل هذه أعمال الشياطين. أوه. الشيطان بيخدم مقابل أن العقيدة تفسد. سواء بتاع من يقوم بهذا العمل أو من يقع عليه هذا العمل. كلهم بيفسد عقيدتهم. الست اللي راحت علشان تأتي بهذا العمل حبط عملها. يعني في آيات سورة البقرة الموضوع واضح جدا. نعم. أن السحر كفر. أوه. واتبعوا ما يدلوا الشياطين ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعليم الناس السحر. صحيح. فالسحر كفر وتعليم الناس السحر كفر. والذهاب لساحر من أجل إيذاء أو عمل محبة كله كفر. فلازم نفهم أن هذا الموضوع من أخطر ما يكون. حتى عفوا دكتور، القراءة في كتب هؤلاء العرافين أو كتب، في بعض الكتب يستسهل الشباب شراءها أو يتناقلوها فيما بينهم، فيها بعض الطلاسم وبعض الأذكار وبعض الكلمات التي تجذب الشياطين. الخادم. أي نعم، لازم الخادم. نعم، نفس الكلام. هي دروطة الثانية. في بعض السحر أذكياء يقول لك احنا ذهبنا المقابر عشان نكافح السحر وخرجنا بهذا العمل، ويروح واضع صورة العمل على منصور على الفيس. فالناس ما شاء الله ويبحث عنه، ده طلسم بيجذب خادم. لا حول ولا قوة. فده خطر جدا هذا الأمر، ولابد أن ننتبه له. بعض السحرة يقوم بأعمال خطرة، إدخال الشياطين لبيوت المسلمين النهاردة بالهبل عن طريق هذا الموضوع. سبحان الله. يعمل خدمة ظاهرية أنه راجل محترم ذهب للمقابر عشان يطلع عمل، ويطلع التعويذة هذه اللي ورسمها سابقا وعملها كأنه لفها يعني، ويعيد يعيد فكها وينشرها على الفيس. شوفوا هذا الطلسم طلعنا من القبر. فالناس تنزل لهذا الطلسم أو تشير أو تقرأ أو تفرحان طبعا الناس. فهذا يعني الطلسم ده بيجلب خادم أصلا. بيأتي بخادم. والناس اللي عندها أسحار عارفة كده كويس. مجرد ما بيشوف الطلسم بيبدأ يزعب تاني. الناس اللي عندها قارين في مشاكل عند يعني بعض المشهورين. يعني هنا هو يستثمر، عفوا يا دكتور، يستثمر ده لخدمة أغراضه الشخصية الدنيئة في الاستعانة بالشياطين ووجود الخادم، وأنه يعرف ما عند هذا الرجل في بيته، وبالتالي يتحول الرجل بيته إلى وجود الشياطين فيه. هو أصلا الساحر هو خادم للشيطان. نعم. يعني كلاهما بيستمتع بالآخر. نعم. فهو الشيطان علشان يديه مدد بعض أوقات بيعمل حركة زي كده. يروح ينشر منصور في طلسم. بعض الأعمال الفنية فيها تعويذات سحرية. أعمال فنية، أفلام قديمة كان في أحد الأفلام أتوا بساحر معروف وقال تعويذة، مع أن المخرج ساعتها قال له ما تقولش تعويذات سحرية، غيرها فغير فيها. فالمجرم ساعتها، وهذا مات يعني وهو الآن بين يدي الله عز وجل من سنوات، هذا المجرم وضع تعويذة سحرية في هذا الفيلم. لغاية النهاردة أنا أعرف طبعا كثير من المعالجين والرقاة بيقولوا لي ناس عندهم أسحار لما يسمعوا هذا الفيلم بيتعبوا جدا وبيأتوا آخر يوم منهارين. السحر تجدد. نعم. قارين اشتد عليهم لأن دي تعويذات. فالشخص ده اللي عمل، لذلك نحذر بشدة أي حد يقول لك ده احنا طلعنا من المقبرة سحر، يا سيدي شكرا، لكن لا تنشره على الناس. نعم. لا تنشر تعويذة والعروسة وتحتها أسماء أو أرقام، لأن دي أصلا الشياطين لها أسماء. نعم. فبعض الأسماء على شكل طلسم أو تعويذة أو أرقام معينة. فإذا قرأتها أتى الخادم. فنحذر بشدة من هذا. يعني حتى إذا رأى أحد الشباب أو أحد الناس هذا الكلام منشور، بينشروه بعض الشباب زي ما حضرتك بتعمل، قلت كده بيعملوا حملات على المقابر وما الى اخر ذلك، ونشروا على فيسبوك مثلا طلاسم وجدوها، الافضل ان يتجنبها الانسان، لا يقراها اصلا. وهو ما نفس منشروش دي، ناس تنشر. اعمل نعم. تشويش على الصوره. نعم. عملنا كذا يشجع الناس يعملوا كده، ما شاء الله كويس. بس لا تنشرها على الناس. لان في بعض الكلمات وبعض السحره بيضع اسم احد الخدم في طلسم معين. نعم. يقراه شخص استحضر الخادم كده، فتاذى لو هو مسحور او عنده قرين في مشاكل، او هو نفسه حتى مش متحصن شرعيا في هذا اليوم، وقد يفتن. قد يلتز به شيطان. نعم. فنحذر بشدة، واحنا رأينا حالات لا حصر لها بهذا الامر. اي نعم. فنحذر من يلعب في بيوت المسلمين عن طريق هؤلاء، سواء كهان او سحرة او طلاسم او اعمال سحرية او خدم او علوم طاقة او ابراج اعمال سحرية. انا لذلك اقول السحر عاد بقوة. واعمال السحرة ترجع بقوة الان في العالم الاسلامي، والله المستعان. حتى حاليا بدأ يظهر احد الشباب دكتور على فيسبوك، للأسف نسيت اسمه يعني، وبغض النظر عن اسمه هو ساحر واضح جدا جدا، بيعمل حركات ويلتقي بالناس، هو بيقول انها خفة يد، لكن ليس خفة يد، هو ساحر ومعروف بسحره، ساحر عابد شيطان. اي نعم نعم نعم. فهنا في عندنا حد انتشر الفترة الأخيرة ايضا، فلكي هولندي يتنبأ بالزلازل التي تحدث بين الحين والآخر، ايه رأي حضرتك فيه؟ طبعا هذا الفلك الهولندي فلكي. نعم. عشان يديك حاجة، راجل باحث علمي يعني. طبعا في العلم الفيزيائي يستحيل التنبؤ بالزلازل فيزيائيا وجيولوجيا، هذا محال علمي. تستطيع ان اضع تخمين احتمالي ممكن، ده بناء على ايه بقى؟ مش بالخواطر الشيطاني. نعم. لا، ده عن طريق عنصرين أساسيين. عنصر أول بيحلل غاز اسمه غاز الريدون في المنطقة المتوقع فيها الزلزال. فالغاز ده لو زاد بنسبة معينة بنتوقع أن فعلا قد يحصل برضو زلزال في هذه المنطقة، أو سلوك غريب لبعض الحيوانات. سلوك غريب عند بعض الحيوانات. فدول أحد المعايير. عفوا، سلوك غريب للحيوانات كيف يشير إلى هذا؟ يعني هو دي حس عند الحيوان عجيبة، سبحان الله، لأن بيحصل خلل في الطبقات التكتونية. فالحيوان عنده هذا الإحساس الرهيب في الأذن الداخلية، خاص بأنه بيبدأ يستشعر أن في خلل طبقات تكتونية بيحصل. فإحنا حتى الآن ما عندناش أجهزة لهذا الرصد بهذا المستوى في العالم كله. لا طبعا، لا في اليابان ولا في مصر ولا في أي حتى في العالم. إحنا أقصى ما بنعمله بنرصد سلوك الحيوان اللي حصل في الصين في كذا زلزال، وبنحلل غاز الريدون. تمام، لو وجدنا ارتفع بنتوقع كمان، وكله ده احتمالي، ممكن يحصل زيادة في الغاز. وسلوك غريب مفيش حاجة بتحصل أصلا، فإحنا برضو كله احتمال تخميني. فهذا الفلك الهولندي هل ذهب لهذه المناطق وقاس الغاز؟ هذا كاهن من الكهان. كاهن طبعا، كاهن. فهذا لا يقوم بعمل أبحاث علمية ولا تجارب جيولوجية ولا قياس ذرات الريدون ولا متابعة سلوك حيوانات. كل اللي بيعمله إنه كاهن من الكهان، وبتصدق تنبؤاته كما ذكرنا في هذه الحلقة بالتفصيل. قد يأتيه خاطر، قد يأتيه توقع بناء على حسابات معينة، لكن في الأخير هذا كاهن من الكهان. الاستماع لهذا المجرم أيضا خلل في العقيدة، لأن هذا يعبث في العقول. أنا لو عندي بحث علمي روح المنطقة دي وقيس فيها، لكن أنت قاعد في بيتك وبخواطر شيطانية بتشتغل. فالقياس العلمي احتمالي في هذا الباب، لكن القطع بأن زلزال في مكان معين سيحصل هذا محال حتى هذه اللحظة علميا. ما فيش حد يدلو كده. بنقول توقع معين بنسبة معينة، ده أقصى ما عندنا، ده في العلم الفيزياء والجيولوجي. أما هذا ده كاهن، لا بيقيس ولا بيرصد ولا أي حاجة. فنحذر من هذه الأفعال وهذه المشاريع التي تعبث في عقولنا وفي عقائدنا وفي حتى حياتنا. يعني أنا هبدأ مع الوقت يتوكل الإنسان على هؤلاء، يقرأ مستقبله، يقرأ طالعه، يغير الخريطة حياته. والارتباط دكتور العالم، لأن الشخص بيرتبط بهذه الشخصيات ويتعلق بها، للأسف يصعب تغييره بعد كده. خلاص تفسد العقيدة. ما توقع أن هؤلاء عندهم قدرة على عوالم الغيب. زي واحد من يقول لك أنا قارئ أو أوراقي أو ما إلى ذلك، هو خادم شياطين في الآخر برضو. ما احنا لازم يكون عندنا التوكل الكامل على الله وحده. الرقي أرك نفسي بنفسي. في رقاء فاضل طبعا، لكن في رقاء آخرين عبارة عن سحرة. فأنا عندي رقي أركيها لنفسي بنفسي. عندي أذكار الصباح والمساء. تحصين كامل. أنا عندي ذكر واحد بس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في كل يوم. 100 مرة هذا الذكر فيه أعمال كثيرة. 100 حسنة تكتب، 100 سيئة تمحى، كعدل 10 رقاب. لكن من ضمن فضائل هذا الذكر أنه حرز من الشيطان يومه وذلك حتى يمسي. الله أكبر. فأنا لو قلت هذا الذكر ما خلاص. آية الكرسي والمعوذتين. آية الكرسي المعوذتين. الرقية قبل النوم. أحفظ أولادي بالرقية. فده كله مهم. أنا لو عملت هذه الأذكار لشطان ولا عفريت ولا حتى أكبر الشياطين يعمل حاجة معايا. حتى أولي عبد اللطيف. ولا حتى أولي عبد اللطيف. انتهى الأمر. فلازم نحفظ أنفسنا بالأذكار والرقية، وإن أنا أحصن بيتي، أحصن أولادي. لو حد عنده قدرة مالية يجيب تمرات المدينة، سبع عجوات من عجوة المدينة، وقاية من السم والسحر يوم وذلك. الله أكبر. فدي كلها وقاية. فلازم نحصن أنفسنا، نحصن أولادنا، نبتعد عن كل من يعبث في عقيدتنا. إحنا ملناش غيرها أصلا. ربنا يعفو عنا يا رب. صحيح يا ربي. مسكنا وإياكم بالدين وبالعقيدة. وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتورنا الحبيب الدكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين، جزاك الله خير من رضي الله عنك وجعله في ميزان حسناتك. وجزاكم أستاذي والله، وأشكر لكم هذه الاستضافة والله، ونفع الله بعملكم. شرف بحضرتك دكتور. الله يحفظكم وينفع بكم يا رب. الله يحفظكم يا رب. مشاهدي الكرام، من قضية كما قلت في بداية الحلقة من أخطر القضايا، قضية أن يذهب الإنسان إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى عراف أو إلى منجم. مش شرط يصدقه. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اوضح ان من اتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر، ده كفر بالله. حتى لو سأله او سمع منه بدون ان يصدق، هنا تحذير اخر. والحديث صحيح صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا تقبل منه صلاة 40 يوم. فانت تعرض ايمانك وتعرض دينك للخطر بسبب هذه الجرائم، ولا حول ولا قوة الا بالله. السحر شرك كما اوضحنا، السحر كفر برب العالمين سبحانه وتعالى، والساحر يكفر بالله باستعانته بالشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يذهب إلى الساحر يعرض دينه وإيمانه للخطر. ليست المسألة محصورة على ليلى عبد اللطيف فقط، لكن من يذهب إلى أي ساحر أو كاهن أو عراف أو منجم يعرض دينه للخطر أيضا. نفس الكلام في تعلق تعليق التمائم، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن اعتقدت فيها فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، وإن اعتقدت أنها سبب فهذا شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. بلاش تعرض نفسك للخطر، بلاش تسمع هذه المقاطع، الأباء الفضلاء الأمهات الفضليات بلاش تعرضوا أبنائكم وبناتكم لهذا الخطر، ابتعدوا عن هذه المواطن. مسلسل المداح اللي كان من فترة بيثار فيه مثل هذه الجرائم ويهون فيه مظهر الشرك للناس ويهون فيه مظهر السحرة للناس وكأن الشيطان يملك الضر والنفع من دون الله، هذا كذب وهذا باطل. الشيطان كيده ضعيف يا إخواني مهما حصل، إن كيد الشيطان كان ضعيفا حتى وإن فعل ما فعل، لكن في النهاية كيده ضعيف. كما ذكر دكتور هيثم، أنت بآية الكرسي بالمعوذتين بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة لما تشغلها في البيت، سورة البقرة تطرد هذا الشيطان. فكيد الشيطان ضعيف جدا جدا. حصن نفسك بالأذكار، حصن نفسك بالقرآن، حصن نفسك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جدد إيمانك بالله سبحانه وتعالى، ولا تسمح لأحد أن يغزو بيتك أو يدخل بيتك أو يدخل البيت أولادك من خلال هذا الهاتف أو من خلال التلفزيون أو من خلال السوشيال ميديا. حاول تحصن أبنائك، جمعهم حواليك، علمهم أن العقيدة في الله سبحانه وتعالى وأن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يستعين بأحد من دون الله أو أن يطلب المدد من أحد إلا الله أو أن يطلب شيئا من أحد من البشر الغير قادرين أو الغير حاضرين إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا، وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.